المعنى اللغوي، المعنى ايه؟ اللغوي. اذا نقول يا عامر ما هو الاخ المشؤوم الذي لولاه لورثت اخته؟ لورثت. والاخ المبارك الذي لولاه لسقطت اخته. العكس. واضح معنى كده؟ واضح معنى؟ تفضل يا عم. لو نكمل على كده يا عامر، لو اكملنا على كده يكون اصل المساله كام؟ اصل المساله كده ست. سته. كمل محمد يكون كده يكمل. لو حللنا كده يكون اصل المساله سته. سته. النصف ثلاثه. والاخت الشقيقه ثلاثه. لا يقال شيء. لا. تاخذ السدس واحد. سدس ايه؟ واحد. وما يحدث؟ يحدث شيء اسمه العول، تعول المساله. تعول يعني الكلام ده قادم يعني سابق عن الوقت. تعول يعني عدد السهام زاد عن الاصل. الاصل عندي كام؟ ستة. ست. السهام كام الان؟ سبعه. اجي على ستة اشطب الستة اعمل خط عليها بالعرض كده واكتب ان بره ده سبعه. نقول عالت المساله الى سبعه. يعني ايه سبعه؟ نقول اخذ الزوج النصف. وما هو نصف الزوج؟ ثلاثه على سبعه وليس على ستة. على ستة. واخذت الشقيقه النصف. وما هو نصفها؟ ثلاثه على سبعه حسابيا. طب واخذت الاخت لاب السدس. وما سدسها؟ واحد على سبعه. السدس يساوي ايه؟ سبع. لان في الحاله دي العول ده سياتي له باب قريب ان شاء الله ياتينا باذن الله تبارك وتعالى. اية حال قلنا كلمات مختصران. الاخ المبارك الذي لولاه لسقطت اخته، والاخ المشؤوم الذي لولاه لورثت اخته. اخذنا على ذلك مثالين. طيب انا اظن الان سوره الحج بدات يعني تتضح معنا وتزداد وضوح اكثر من ذي قبل. طيب انا هطلب من الاخوه مطلب ونمضي فيه. عندي ثلاث مسائل. اثنان تمارين ومساله اقوم انا بحلها. اذا المساله المشتركه. طيب انا هطلب الاستاذ ايمن يطلع بس اخرج معنا كده اكتب فقط على السبوره ما املي وتكتبوه انتوا عندكم. السماعة في ايدك اكيد. اتفضل امسح كده اكتبوا عندكم يا شباب كده اكتبوا. المسألة الأولى ماتت عن زوج وبنت وأخ لأم وأم وعم. دايما اقسم السبورة قسمين قسمين. الله يفتح عليك. اكتب مسألة عن يمين وضيق الكتابة شوية. زوج الله يفتح عليك، بنت، أخ لأم، أم، عم. تمام. اكتب المسألة الثانية بجوار الخط مباشرة. جدة اكتب معانا جدة، أم، أخت شقيقة، أخ لأب، ابن أخ شقيق. واضح كده يا شباب؟ ابن أخ شقيق. جزاك الله خير. اقعد أنت أيمن، اتفضل جزاك الله خير. مين يحل المسألة الأولى؟ عامر ولا محمد؟ ها؟ مين يحلها فيكم؟ ها؟ اتفضل يا عامر اطلع. معاك السماعة هنا. الأولى قلنا زوج وبنت وأخ لأم وأم وعم. سطر وكمل بسرعه. يلا ولديك السبوره هتسمع لي شروط الاستحقاق. ماذا تعطي الزوج؟ الزوج سياخذ الربع. الربع لمين؟ لماذا؟ لوجود الفرع الواحد. اكتب الربع اكتب في الجنب كده لوجود بس. وطلبة العلم في البيوت تكتب لوجود الفرع الوارث. انا اقول العامل يختصر الكتابه ليه؟ لضيق المساحه عشان احنا نحاول نستفيد الوقت ما استطعنا. طيب البنت ستاخذ النصف فرضا لعدم المشارك وعدم المعصب. عدم المشارك وعدم المعصب. اكتب النصف لعدم وعدم. عدم وعدم اثنين. طب والاخ لام؟ الاخ لام محجوب بالفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ اللي هي البنت. تمام. ميم لوجود بس كده بالفرع. جميل. طب والام؟ الام ستاخذ السدس. لا تاخذ الثلث. لا لا تاخذ لوجود الفرع اللي هو البنت. فنعطيها السدس. نقول لوجود الفرع بالفرع ايضا. جميل. تمام. العم سياخذ الباقي تعصيبا. تعصيبا عين. أولى. أولى بس كده أولى. بس بركة. عندي أربعة أو اتنين وستة. اتنين ستة. المضاعف كام؟ بس المسألة 12. 12. الربع ثلاثة. تنفع دي؟ لا ما كم؟ الرقم هذا قد يكون مليون، قد يكون 100 مليون، الله تعالى أعلم. طيب 12. الربع كم؟ ثلاثة. ثلاثة. النصف؟ النصف ستة. ستة. انتبهوا لجزئية نبهكم الآن. الأخ الأم شرط محجوب، الأم؟ الأم اثنين. اثنان، العم يبقى له كم؟ هذه ثمانية، ثمانية وثلاثة، أحضر. يبقى واحد. واحد. انتبه الآن يا عمرو، تابعنا السبورة كده، انتبهوا. بيقع خطأ من إخوة كثير جدا من طلبة العلم وغيره في هذه المسائل، يقول إيه؟ نعطي الزوج الربع، ثلاثة. طيب. ثلاثة من 12 يبقى كام؟ تسعة. تسعة. يقول ثم نعطي البنت النصف. نصف الكام؟ تسعة. التسعة. أربعة ونص. هذا خطأ بشع. إن كل هذه النسب اللي أمامنا كلها منسوبة إلى من؟ إلى أصل المسألة وإيه؟ الرقم 12. منسوبة إليه. إياك، أنا سمعت هذا من كثير من الناس، يعطي الربع ثم باقي النسب ينسبها للباقي. هذا خطأ بشع، لا، كل النسب منسوبة إليه الأصل، إن أصل المسألة ما أخرجناه إلا من المقامات. مقامات هذه النسب الكسرية، الكسرية الواضحة. طيب، واضح هذا؟ إذا كده عندنا، شوف انتبه الآن عشان الفائدة. إيه هي؟ الأخ الأم محجوب بالفرع. طب الأم محجوبة ولا ما هي محجوبة؟ لا يعني حصل لها حج بنقصان. الله يفتح عليك. انتبهوا، حدث لها حج بنقصان. بدل الثلث نزلت إليه؟ السدس. السدس. بسبب البنت اللي طيب. جميل، انتبه مسألة معينة. إن الزوج محجوب أيضا. محجوب عن إيه؟ محجوب عن النصف. عن النصف. محجوب عن النصف. الحج بنقصان نزل من النصف إلى؟ إلى الربع. لوجود من؟ الفرع الوارد. الفرع الوارد، وهكذا. يعني المسألة دي مركبة، أنا كل ما أجلس أتأمل أفهم هذا ليه؟ هذا نزل، هذا صعد، هذا كبر، ليه؟ لأن المسألة كلها تفاعل الآن من كل مين؟ من كل الورق. طيب العم، العم لم يبقى له إلا واحد. إلا واحد. طيب هل ممكن يبقى له أكثر؟ كان ممكن. ممكن لو نزعنا الأم من المسألة، ما هي موجود، كان أخذ البقية، كان البقية يزيد. تزاحم فروض مع عصبات يقل إيه؟ النسب وهكذا. طيب المسألة اللي بعدها أخ محمد تفضل. عندك جدة، ها؟ جدة وأم، وأم وأخت شقيقة، شقيقة وأخ الأب، أخ الأب وابن أخ شقيقة، ابن أخ شقيقة. جميل. جميل. طيب الجدة، الجدة محجوبة لوجود الأم. شفت أول شيء هنا في المسألة دي؟ الجدة. طبعا اللي وضع المسألة دي جزاه الله خير، عن عمد يضع لك الجدة وبعدها من؟ الأم، حتى تفكر. طب ممكن أحيانا يعطيني نفس المسألة أخي محمد، بس كيف؟ يأتيني بالجدة في أول المسألة والأم فين؟ في آخر المسألة، أسفل المسألة. هل هذا يؤثر؟ لا لا، الأم تحجبها تحجبها، لكن أنا هو يعلم أني طالب المبتدئ فوضع عليه كلام قريب من بعض، علشان أنا لسه ما زلت حديث عهد بالطلب، فقرب لي مسافات. لكن ربما أنا مع التقدم أعطيك مسألة أخفي لك الأم في آخر المسألة. لا، انتبه جيدا. الأم، الجدة محجوبة بالأم. طيب الأم، الأم فرضها السدس لوجود الجمع من الإخوة. تمام. الأخت الشقيقة والأخ الأب. جميل جميل. السدس إنك لوجود الجمع، بس بس الأخت إيه؟ الأخت الشقيقة فرضها النصف. الأخت الشقيقة خط أيمن، مش مشكلة. الأخت الشقيقة والأخت السفينة. الأخت السفينة شيء هكذا سنستر على ايمن ان شاء الله، لكن نقول اخت الشقيقه. اخت الشقيقه، الاخت الشقيقه فرضان النص. على فكره هي خلاص اتصورت، ما خلاص يعني اخواننا في الحلقه هنشوف البيوت ان ايمن كاتب اخت السفينه. خلاص يعني ثبتت عليك شيء. الاخت الشقيقه فرضها النصف. النصف لماذا؟ عد الشروط معاي. عدم وجود المعصب. عدم المعصب. عدم المشارك. عدم المشارك. عدم الاصل الذكر. عدم عدم الفرع الوارث. احسن، اكتب عدم. ما خلاص عدم أربعة، دي أحسن. الأخ لأب، الأخ لأب ما هياخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا، اللي هو أولى من الأخ الشقيق، أهو أعلى منه درجة. إحنا قلنا العاصب بنفسه كل ذكر نسيب،

لأنه قد بقي لكم شيء من المسألة. نقول تأخذ الباقي تعصيبا أو لرجل ذكر، ونحل المسألة ستة ثلاثة واحد بقي واحد. إذا بقي لكم إيه؟ واحد. شيء. إذا من شروط أن تكون المسألة مشتركة، افهم أن يكون الإخوة لأمي جمع. هو كذلك قال من؟ وإخوة لأمي. الرحبي قال كذلك. يشترط أن يكونوا جمعا. طب في شرط ثاني مهم جدا، خلي هذه إخوة لأم كما هي، إخوة لأم، وأنا سأمسح الإخوة الأشقاء، انتبه، وأقول مكان الإخوة أخت فقط، شي هذه كما هي إخوة لأم، وهذه أخت شقيقة واحدة. إيه اللي هيحدث يتغير في صلب المسألة؟ قل الزوج النصف كما هو، الأم السدس لوجود جمع من الإخوة، الإخوة لأم الثلث خلاص كما هي، الأم إخوة لأم الثلث. طب هل تأتي الأخت الشقيقة وتقول أنا أشارك الإخوة لأم في الثلث؟ هل تقول؟ لن تقول أبدا. ليه عامر؟ لماذا لن تقول أشارك؟ صاحبة فرض. الله يفتح عليك، هتاخد النصف. رجعت إلى النصف تقول له أنا دعونا من هذه الحلول عندكم خاصة، أنا صاحبة نصف. نصف الشروط متوفرة فيها. إيه الشروط؟ عدم المعصر، عدم المعصر، عدم المشارك، عدم المشارك، عدم الفرع الواحد، عدم الفرع، عدم تاخذ النصف. طب ولما حل المسألة نصف وسدس وسدس وثلث، أقول أصل المسألة من ست. ست النصف ثلاث، سدس واحد، ثلث واحد، ثلث اثنين، اثنين النصف ثلاث، ثلاث أقول أقول تعود المسألة إلى كام؟ تسعة. مفيش حرج تعود المسألة، يعني تقول لهم أنا أريد النصف، النصف خاص بيها كام؟ أربعة ونص على تسعة خلاص. النصف مش أربعة ونص، النصف بتاع كام؟ ثلاثة على تسعة. وتعود المسألة. إذن إيه ماذا أفادني هذا؟ أفادني يشترط في هذا الركن، هذا الركن يشترط إيه؟ أن يكون جمعا؟ لا مش جمع، يفترض وجود الذكر. لابد من وجود إيه؟ أخ، أخ شقيق. إن الأخ الشقيق ينقل مقام الفرض إلى مقام إيه؟ التعصيب. هنروح لفين؟ للتعصيب. طالما في ذكر ينقلني إلى التعصيب. لكن هاب إن هما أختين، أقول لك نلجأ للفرض، نريد الثلثين. لكن أخ واحد يحيل الدائرة دي كلها إلى إيه؟ إلى التعصيب. ندخل في المشكلة. التعصيب ولم يبقى لهم شيء، نحلها نشرك. طب وجد اخت واحده تاخذ النصف وانت ماشي على كده، واضح معاك الكلام؟ يعني اخ شقيق ياخذ الباقي تعصيبا هيشرك. الاخ أيوه. شقيق منفرد. الله ينور عليك، فهمت الكلام؟ بشرط ان لم يبقى له شيء. طب انتبه، في عندي يعني محترز ثالث. ايه هو المحترز؟ مش انا امسح واكتب، المفروض اخواننا الطلبه دول يتابعوا معايا جيدا. ايه هو؟ هاب ان انا مكان الزوج هذا جعلت زوجه، ايه اللي هيحدث؟ الزوجة تاخد الربع. طيب طالما اخذت الربع والام السدس والاخوه لام الثلث، سيبقى لدول شيء ولا يبقى؟ سيبقى. اذا خلاص طالما يبقى انتهينا، ولا تكون مشترك. واضح معاك الكلام؟ نعم. يعني مع الاخوه الاشقاء، الاخوه الاشقاء اللي تحت دول لابد من وجود ذكر معاهم. شوف بص كده، ايه نراجع البيت تاني. البيت تقول ايه؟ وان تجد زوجا وأما، هذه الأركان، زوجا وأما ورثة وإخوة للأم جماعة، الشرط حاز الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي، إخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب. إذا قال إخوة لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، نعمل إيه؟ فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة